بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة التي جمعنا الله عز وجل فيها في هذا المسجد والبيت من بيوته سبحانه وتعالى مع إخوة لنا في دين الله سبحانه وتعالى، نتذاكر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن مثل هذه المجالس هي المجالس النافعة التي تزكو فيها النفوس وتصلح بها القلوب. نسأل الله جل وعلا أن يجعلها من المجالس المباركة النافعة لنا جميعاً في الدنيا والآخرة. أشكر حقيقةً بعد شكر الله سبحانه وتعالى مركز الدعوة بجازان على تنسيقهم لهذه المحاضرات في هذه القرية الطيب أهلها، وفي هذا الجامع الذي نسأل الله جل وعلا أن يكون منطلقاً ومنطلق خيرٍ عموماً للدعوة السلفية التي تسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك إن شاء الله. وأشكر أيضاً أخي محمد بن فارس، الأستاذ محمد بن فارس النعمي، على جهوده وتنسيقه، جزاه الله خيراً، كما أشكر الأخ شيخ البراك وصادي، وأشكر إمام المسجد وجميع من تعاون ويتعاون في إنجاح هذه البرامج الطيبة النافعة التي تنفعنا جميعاً في الدنيا والآخرة. والموضوع الذي كلفت به في هذه المحاضرات هو بعنوان حقوق ولاة الأمر في الإسلام. فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدًا عليه الصلاة والسلام في قوم متفرقين في عباداتهم ومتفرقين على أنفسهم، فهم في عباداتهم متفرقون، فمنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الملائكة، وهم أيضاً في أنفسهم متفرقين، لا يجمعهم كيان ولا قائد، ولا يرون في الاجتماع، لا يرون في ذلك إلا الذل والاستخذاء، وهم يرون السمع والطاعة لولاة الأمر جبن واستخذاء وذل. فجاء الله بهذا النبي الكريم كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهذا الضلال المبين أولا هو ضلال في العقائد، حيث كانوا على الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهم أيضا في ضلال في أخلاقهم وفي طريقاتهم وفي أمورهم المعيشية، يشربون الخمور ويأذون البنات ويستحلون المحارم وغير ذلك مما هو معلوم. وكانوا أيضاً لا يجتمعون تحت قائد ولا أمير، بل يرون ذلك من الذل والاستخداء وتمنعهم الأنف من ذلك. فجاء هذا النبي الكريم فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ودعاهم إلى الاجتماع ونبذ التفرق، وأمرهم بالسمع والطاعة لولاة الأمور. ولو كان هذا الأمير ولو كان عبداً مجدع الأطراف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه القيم مسائل الجاهلية، ذكر مسائل كثيرة كان عليها أهل الجاهلية خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها أهل الجاهلية، فذكر أولاً ما هم عليه من الشرك وعبادة غير الله عز وجل، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإخلاص العبادة لله وحده، وكانوا أيضاً متفرقين في دينهم كما قال الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم بشيء إنما أمرهم إلى الله. وذكر الشيخ رحمه الله المسألة الثالثة أيضاً التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، فقال رحمه الله: الثالثة يعني من المسائل التي كان عليها أهل الجاهلية وخالفهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الثالثة أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة ذل ومهانة. هكذا كان يرى أهل الجاهلية، يرون أن الانقياد لولي الأمر والسمع والطاعة ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ على في ذلك وأبدأ فيه وأعاد كما يقول الشيخ رحمه الله. ثم يقول رحمه الله: وهذه الثلاث التي جمع بينها فيما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثاً: ألا تعبدوا إلا الله ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. يقول الشيخ رحمه الله ابن محمد بن عبد الوهاب: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. يقول: لم يقع خلل في دين الناس أو في دنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث المسائل أو بعضها، وهي الشرك بالله جل وعلا، المسألة الأولى التي خالفهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بتوحيد الله، والأمر الثاني التفرق والتحزب وخالفهم فيها وأمرهم بالاجتماع، والأمر الثالث وهو عدم السمع والطاعة لولاة الأمور، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر. وأيضاً قال الشيخ رحمه الله في كتابه القيم الأصول الستة، هذا الكتاب من أفضل الكتب، رسالة صغيرة اسمها الأصول الستة للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، ذكر فيها ستة أصول من أصول الدين المهمة. قال في أولها رحمه الله: ومن أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله تعالى بياناً واضحاً للعوام فوق ما يظن الضالون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. ثم ذكر رحمه الله الأصل الأول والأصل الثاني في إخلاص العبادة لله ونبذ التفرق في الدين، وبعد ذلك قال رحمه الله الأصل الثالث من الأصول الستة: أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبداً حبشياً، فبين الله هذا بياناً شافياً كافياً بوجوه من أنواع البيان شرعاً وقدراً. ثم صار، يقول الشيخ، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ يقول: صار هذا الأصل، الأصل وهو السمع والطاعة لولاة الأمور الذي بيّنه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أتم بيان، يقول: ثم صار هذا الأصل لدى وعند كثير ممن لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف بمن ليس من أهل العلم؟ وقال أيضا: فكيف العمل به؟ فإذا كان لا يعرفونه فكيف سيعملون به؟ وبهذا الكلام يتبين لنا أهمية الاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه، والسمع والطاعة لولاة الأمور فإنها أصل من دين الإسلام. من أصول الإسلام، كما قال عمر: إنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمامة إلا بطاعة. هكذا روي عن عمر، عن عمر رضي الله تعالى، وعن أبي الدرداء نحوه رضي الله عنهم جميعا. فبالسمع والطاعة لولاة الأمور تنتظم مصالح الدين ومصالح الدنيا، كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله. وبضد ذلك يحصل فساد الدين والدنيا. ومن هنا جاءت عناية أهل العلم بهذا الأصل العظيم، حتى جعلوه أصلاً من أصول أهل السنة والجماعة، وقرروا ذلك في كتب أصول العقائد السلفية، وعدوا المخالف فيه من أهل الأهواء والبدع. يعني جعلوا هذا أصل. إذا قرأت في كتب العقائد، عقائد أهل السنة والجماعة، تجد من الأصول التي يذكرونها طاعة ولاة الأمور وعدم منازعتهم والخروج عليه. وعدوا المخالف في هذا الباب، عدوه من أهل البدع والضلال والزيغ والشقاق. وهكذا سار الأئمة على هذا المنهج في كتبهم، فلا تكاد تجد كتاب من كتب العقيدة إلا وفي هذا الأصل قد قرره أهل العلم، ولهم في هذا صور كثيرة في تقريرهم وتجليتهم لهذا الأصل. منها أنهم يحذرون من الخروج على ولاة الأمر، وهذا بداية من عهد الصحابة. ففي عهد يزيد بن معاوية، لما خرج أهل المدينة سنة 63 ونزعوا يدا من الطاعة وخلعوا البيعة، بيعة يزيد، ماذا كان موقف الصحابة من هذا الأمر؟ جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن المطيع، كما روى ذلك الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، قال عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن المطيع، وهو كان من رؤساء هذه، يعني هؤلاء الذين نزعوا وخلعوا البيعة، بيعة يزيد. فجاء إليه عبد الله بن عمر فقال، لما جاء عبد الله قال عبد الله بن المطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، يعني يتكي عليها السلام. فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ولكن للأسف لم يستمع عبد الله بن المطيع لما نصحه وذكره به عبد الله بن عمر، واستمروا على الخروج، فحصل من الفساد الذي هو معلوم في كتب التاريخ، حيث استباحوا والمدينة 3 أيام أو أكثر، وقتل فيها كثير من خيار أبناء الصحابة رضوان الله عليهم بسبب هذا الأمر الخطير، وهو منازعة ولاة الأمر. ولو أنهم أخذوا بنصيحة ابن عمر، والذي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما حصل ما حصل. ولكن الله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهكذا ابن عمر أدرك زمن الحجاج بن يوسف الثقفي، الأمير المعروف الظالم الذي قتل جمًا كبيرًا من أهل العلم فضلًا عن غيره. اشتهر الحجاج بسفك الدماء والظلم الذي هو معلوم، ومع ذلك ابن عمر لم ينازع الحجاج ولم يمتنع من طاعته. وهكذا من أدركه من الصحابة غير ابن عمر، وهكذا من بعدهم من أئمة التابعين كالحسن وابن سيرين وابن المسيب وغمثالهم من سادات ذلك الزمان، أمروا الناس بالصبر، ونهوهم عن الخروج، ونهوهم عن المنازعة. وهكذا جاء الأئمة وساروا على هذا الأمر. فهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة في زمانه، في عهد بعض أمراء بني العباس، عهد المأمون والمعتصم والواثق، دعي الناس بعد أن حاول رؤوس الفتنة والضلال كأحمد بن أبي دؤاد وغيرهم الوصول إلى الخليفة، وأقنعوه بمذهب المعتزلة وهو القول بخلق القرآن، حتى تبنى الخليفة هذا القول، ثم حمل الناس عليه بالسيف والقوة، وأكثر الناس خافوا من السيف، وثبت الله جل وعلا بعض أهل العلم على رأسهم الإمام أحمد بن حنبل، ثبته الله وقال القرآن منزل غير مخلوق، وجلدوه وسجنوه حتى قال جلاده: والله لقد ضرب الإمام أحمد وجلد جلدا ما لو جلده بعير لمات، وهو إمام أهل السنة والجماعة، يحفظ ألف ألف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مليون، ومع ذلك لما حصل وحمل الناس وسفكوا الدماء، مع ذلك اجتمع بعض فقهاء بغداد كما يروي حنبل ابنه أو هو عمه الإمام أحمد، اجتمع فقهاء بغداد إلى الإمام أحمد وقالوا: ألا ترى ما حصل من هذا الوالي وهو الواثق؟ إننا نريد أن ننزع يدنا من طاعته ونخرج عليه وننكث بيعته، فماذا كان موقف الإمام أحمد مع أنه هو من أول من تلظى بظلم هؤلاء الخلفاء والأمراء؟ ولكن مع ذلك ماذا قال الإمام أحمد؟ أتوا إليه وقالوا: قد تفاقم الأمر وفشى، يعنون إظهار القول بخلق القرآن، ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه، فناظرهم بذلك الإمام أحمد وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، لا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال: ليس هذا، يعني نزع أيديهم من طاعته، صوابا، هذا خلاف الآثار. قال رحمه الله: هذا خلاف الآثار، يعني الآثار أمرت بالصبر على جور الأئمة، وأمرت ب يعني الاحتساب والإنكار بالقلب الذي هو يستطيعه الإنسان، ونهت عن نزع اليد من الطاعة والخروج ومنابذة الأئمة ولو كانوا فساقا ولو كانوا ظلمة، كما جاءت بذلك الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الأئمة ساروا على هذا المنهج حتى جاء عصر أئمة الدعوة النجدية الذين جدد الله عز وجل بهم الدين في هذه البلاد وفي غيرها، ومنهم العلامة الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ ابن حسن ابن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله الجميع، له كلام متين في هذا. لما قام في عصره بعض الناس وبعض المتدينين أرادوا أن ينكروا المنكر بزعمهم، ولكن لم يعرفوا الطريقة الشرعية في هذا، وحاولوا يعني منابذة ولاة الأمر، فناقشهم في ذلك وكاتبهم وأرسل إليهم رسائل وبين لهم منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الأئمة. فقال رحمه الله من كلامه، ليس لم أنقل جميع الكلام ولكن بعض منه، قال رحمه الله: ولم يدري هؤلاء المفتونون، يقول: ولم يدري هؤلاء المفتونون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية حاشا عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بني أمية قد وقع منهم من الجراءة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام، ومع ذلك يقول: فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهورة، لا ينزعون يدا من طاعة بما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين، إلى آخر كلامه رحمه الله. فمن هنا كان لزاما على أهل العلم وطلاب العلم أن يسيروا على نفس المنهج الذي سار عليه أسلافهم، بأن يحثوا الناس على الاهتمام بهذا الأصل ويحذروهم من الإخلال به، لأن في الإخلال بهذا الأصل فساد عظيم. ونحن نرى في عالم الواقع اليوم، نرى الدول من حولنا لما أخلوا بهذا الأصل وخرجوا على ولاتهم، وإن كان ولاتهم فيهم ما فيهم من البلاء والشر والطغيان، ومع ذلك لما خرجوا على ولاتهم حصل بخروجهم فساد أكبر وأعظم، ما يتمنون معه اليوم أنه يرجعون إلى عهد هذا الحاكم الظالم لأنهم حصل بخروجهم فساد أعظم وشر أعظم، وهذا هو الذي خاف منه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه أمته عليه الصلاة والسلام. كأن بعض الناس قد يقول كما قالوا: من المستفيد من هذا الكلام؟ بعض الناس إذا سمعك تتكلم وتذكر حقوق ولاة الأمر يقول لك: من المستفيد من هذا الأمر؟ يعني أنه لا يستفيد من هذا الأمر إلا الحكام بزعمه وجهله، وهذا جهل مفرط وضلال مبين، إذ منشأه سوء الاعتقاد فيما يجب لولاة الأمر أبراراً كانوا أو فجاراً، مع أن الفائدة في الحقيقة مشتركة بين الراعي والرعية، بل إن الرعية أكثر فائدة في هذا. يا إخوان، إذا انخرط عقد الأمن من أكثر الناس المتضررين؟ الحكام أم الناس؟ الناس، بقية الشعب. فهذا فيه مصلحة دينية ودنيوية للناس جميعا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد يا إخواني من العناية بهذا وتبيين عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. لماذا؟ لأنه حصل في عقول فئام من الناس للأسف خلل وتلوث فكري قاد زمامه أصحاب الاتجاهات الدخيلة، فأفسدوا قلوب كثير من الناس وشوشوا عليهم في هذا الباب، وأدخلوا عليهم عقائد الخوارج وحسنوها لهم بما يلقونه من حجج كاسدة وشبه فاسدة. ولا تغتر بمن ينكر وجود هؤلاء، الذي يقول لك: يا أخي ما في أحد موجود، ما في أحد يرى الخروج على الحكام، ما في أحد يتكلم في الحكام. هذا الحقيقة لا تغتر بكلامه، لأنه أحد رجل إما متستر عليه يخشى من تصنيفهم بما هم عليه، وإما جاهل لا يدري ما الناس فيه، وهذا إذا لم يكن هو قد تشرب بهذا المعتقد الفاسد واعتنقه، والله المستعان. فهذا أمر مهم أيها الأخوة، فلا بد من على طلاب العلم، يجب عليهم والدعاة إلى الله والأئمة والخطباء أن يعتنوا بهذا الأمر، أن يعتنوا به غاية العناية، ويوضحوا فيه مذهب أهل السنة والجماعة بكل وضوح، وينقلوا الآيات والنصوص، ويذكروا كلام أهل العلم معتبرين قديما وحديثا، حتى يتبين الناس الحق من الباطل ويسيروا على منهج أسلافهم، وبهذا تحصل لهم السعادة والأمن والرخاء والرفعة والسناء في الدنيا والآخرة. ما حكم نصب الإمام؟ يعني هل يصلح أن الناس يبقون هكذا بلا إمام بلا قائد؟ يصلح؟ قد قال الشاعر: لا يصلح القوم فوضى، لا صراة لهم ولا صراة إذا جهالهم سادوا. ما يصلح. أنت أعطيك مثالا بسيطا، الإشارة، هذه إشارة المرور، إذا تعطلت ولو 10 دقائق كيف يحصر الوضع؟ تجد هذا يمشي وهذا يمشي، وتتكدس السيارات في النص، وتبدأ البواري، وبعدين يفتح الأبواب وتسمع الصياح، وممكن تقع في شجرات، ويمكن 10 دقائق. هذا فقط مثال بسيط. إذا أصبح الناس بدون إمام بدون قائد وبدون أمير يأخذ الحق من الضعيف من القوي للضعيف، وينظم أمور المسلمين، وينظر في معايشهم ومصالح دينهم ودنياهم، وإلا فسدت، يفسد بهذا الدين والدنيا، يفسد أمور الدين والدنيا بدون إمام. ولهذا قال أهل العلم: إن نصب خليفة واجب وفرض على المسلمين باتفاق أهل العلم. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أول عمل عمله ماذا؟ دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل انشغلوا بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم وتكفينه والصلاة عليه؟ لا، أول عمل عملوه اتفقوا على الخليفة قبل أن يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم وقبل تجهيزه. لماذا؟ ما هو السبب؟ لأن الأمر خطير، ما يريدون أن يأتي وقت بسيط بدون إمام، لأنها تصبح الأمور فوضى. فقبل أن يجهز النبي صلى الله عليه وسلم ويغسلوه ويكفنوه ويدفنوه عليه الصلاة والسلام، تشاوروا حتى وصلوا إلى اختيار الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم بعد ذلك قاموا بدفنه. لماذا؟ هذا إجماع منهم على أنه يجب نصب خليفة للمسلمين ولا يجوز أن يبقى الناس هكذا. واستدل أهل العلم بأدلة من ضمنها قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الآية. قال العلامة المفسر الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف، يقول القرطبي، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأئمة، ولا بين الأئمة إلا بين الأمة، ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم. الأصم هذا من أئمة المعتزلة. ودليلنا قول الله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، أي يجعل منهم خلفاء، إلى غير ذلك من الآيات. وأجمعت يقول الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار إلى آخره. يقول الشيخ الشنقيطي معلقا على ذلك، على كلام القرطبي، قال مقيده عفى الله عنه: من الواضح المعلوم من ضرورة الدين أن المسلمين يجب عليهم نصب إمام تجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الله بأرضه، ولم يخالف في هذا إلا من لا يعتد به كأبي بكر الأصم المعتزلي الذي تقدم في كلام القرطبي، وكضرار وهشام الفوطي ونحوهم، وكلهم من أهل الاعتزال. ثم ذكر الشيخ بعض الأدلة على ذلك، ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن السنة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وفي معنى أحاديث كثيرة جدا، ومنها ما أخرجه أبو داود في سننه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدا. مجرد سفر بسيط تذهب أنت ومعك اثنان ثلاثة ما يصلح تجلسون هكذا، لابد تؤمروا شخص عليكم. ليش؟ لأنه قد يختلفون في السفر، فحتى لا يحصل هذا الاختلاف والنزاع أمرت الشريعة بالتأمير في حال السفر. فالأمر مهم جدا، وجود الخليفة وجود الحاكم أمر ضروري، ضرورة شرعية، فريضة شرعية وضرورة لا يمكن قيام المجتمعات إلا به. وهنا سؤال مهم: كيف يتم تنصيب الإمام في الإسلام؟ والجواب على هذا من كلام الشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله، حيث يقول في كتابه أضواء البيان: فإذا حققت وجوب نصب الإمام الأعظم على المسلمين فاعلم أن الإمامة تنعقد له بأحد أمور. الأمر الأول: ما لو نص صلى الله عليه وسلم أن فلانا هو الإمام فإنها تنعقد له بذلك، كما نص النبي صلى الله عليه وسلم على إمامة أبي بكر رضي الله عنه. الثاني: اتفاق أهل الحل والعقد على بيعته، وهذا أيضا حصلت لأبي بكر، حيث اتفق أهل الحل والعقد على بيعته، فأبو بكر حصلت له الإمامة بنص النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وباتفاق أهل الحل والعقد أيضا من المهاجرين والأنصار. الثالث، الطريقة الثالث في تنصيب الخليفة والأمير: أن يعهد إليه الخليفة الذي قبله، أن يعهد الخليفة الذي قبله يقول: خليفة من بعدي فلان ثم فلان، وهكذا، كما وقع من أبي بكر الصديق رضي الله عنه حيث عهد بالخلافة لعمر رضي الله عنه. ومن هذا القبيل أيضا جعل عمر رضي الله عنه الخلافة شورى بين ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات وهو عنهم راضي. الرابع من الأمور التي يحصل بها تنصيب الخليفة: أن يتغلب على الناس بسيفه وينزع الخلافة بالقوة حتى يستتب له الأمر وتدين له الناس لما في الخروج عليه حينئذ من شق عصا المسلمين وإراقة الدماء. فإذا قام شخص ورجل من المسلمين وكان هناك لا يوجد حاكم أو يوجد حاكم ضعيف، المهم أنه تقلب على الناس بسيفه حتى أصبحت له شوكة وقوة واستتب له الأمن، ففي هذه الحالة يجب طاعته ويحرم الخروج عليه، حتى لو كان هو يعني أخذ بهذا ليس عن رضا ولا عن وليست فيه أهلية الحكم، ومع ذلك إذا حصلت له حصل له الشوكة والمنعة واستتب له الأمر وجب أن يطاع. مثل هذا هو الذي حصل في أكثر بقية يعني التاريخ من بعد ما انفرط الخلافة، كما حصل في قيام عبد الملك بن مروان على عبد الله بن الزبير وقتله إياه في مكة على يد الحجاج بن يوسف، فاستتب له الأمر كما قال ابن قدامة في المغني. ونقل أيضا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج أنها تنعقد بإمامة من تقوى به شوكته ويقدر به على تنفيذ أحكام الإمامة، لأن من لا قدرة له على ذلك كأحد الناس ليس بإمام، هذا كلامه رحمه الله. وأهل السنة مجمعون على أن المتقلب الذي استتب له الأمر تجب بيعته وطاعته وتحرم منازعته ومعصيته. ففي الاعتصام للشاطبي رحمه الله قيل ليحيى بن يحيى: البيعة مكروهة؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا أئمة جور يعني ظلم؟ فقال: قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان، وبالسيف أخذ عبد الملك، أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه. قال يحيى: والبيعة خير من الفرقة. ابن عمر بايع عبد الملك مع أن عبد الملك أخذها بماذا؟ بالقوة، ودخل في إمرة الحجاج ونهى عن الخروج عليه مع أنهم أخذوها بالقوة والسيف، وهكذا بقية الصحابة. ولهذا أجمع السلف على هذا. روى البيهقي في مناقب الشافعي عن حرملة قال: سمعت الشافعي يقول: كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة. وقد حكى هذا الإجماع أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده يعني الأخبار التي ذكرها في صحيح البخاري التي تأمر بطاعة ولاة الأمر ولو كان عندهم معاصي كما سيأتينا إن شاء الله، فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليه. هذا متى؟ إذا كان هناك وقع السلطان في الكفر الصريح كما سيأتينا، عند ذلك يجب الخروج عليه إذا كان لدى المسلمين القدرة، يعني لا يجوز الخروج على الحاكم إلا بشرطين. الشرط الأول أن يحصل منه الكفر الصريح البواح الذي لا خلاف فيه الواضح البين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والأمر الثاني أن يكون لدى هؤلاء الخارجين القدرة والشوكة، فأما إذا كان كافرا ولكن ليس لديهم القدرة ويترتب على خروجهم مفاسد أعظم فإنه هنا أيضا يحرم الخروج كما ذكر هذا أهل العلم في كتبهم، وهو كلام منقول ومعروف. وقد حكى الإجماع أيضا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقال رحمه الله: والأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، وهذا كلام في الدرر السنية، نقله الشيخ عبد الكريم بن برجس في معاملة الحكام. ونقل إجماع أيضا الشيخ عبد اللطيف على الشيخ رحمه الله. وهناك شبهة، هناك شبهة يرددها بعض الناس فيقولون أن الطاعة لا تجب للإمام والحاكم إلا إذا كان الخليفة العام للمسلمين، أما إذا كان حكام هنا وحكام هنا متفرقين فما تجب لهم الطاعة، وإنما النصوص التي أمرت بالطاعة هي إذا كان هناك خليفة عام للمسلمين. هكذا يروج أهل البدع والضلال هذا الكلام بين دهماء الناس ليقنعوهم بمنهج الخوارج. وأترك الكلام هنا في الرد على هذه الشبهة لفقيه الزمان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، حيث يقول في كتاب الشرح الممتع لكتاب الجهاد المجلد الثاني، يقول رحمه الله عند قوله الإمام قال هو ولي الأمر الأعلى في الدولة، ولا يشترط أن يكون إماما عاما للمسلمين. يقول رحمه الله لأن الإمامة العامة انقرضت من أزمنة متطاولة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي. فإذا تأمر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام، وصار قوله نافذا وأمره مطاعا. ومن عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه والأمة الإسلامية بدأت تتفرق، فابن الزبير في الحجاز وبنو مروان في الشام والمختار بن عبيد وغيره في العراق، فتفرقت الأئمة والأمة، وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم وإن لم تكن له الخلافة العامة. يقول رحمه الله وبهذا نعرف ضلال ناشئة نشأت تقول إنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحد، نسأل الله العافية. يقول الشيخ رحمه الله ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى للناس، لا أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم، أم يريدون أن يقال كل إنسان أمير نفسه. يقول الشيخ هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية والعياذ بالله، لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي وصار له الكلمة العليا فيها فهو إمام فيها، وقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب سبل السلام وقال إن هذا لا يمكن الآن تحقيقه. قال الشيخ وهذا هو الواقع الآن، فالبلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون انتخابات ويحصل صراع على السلطة ورشاوة وبيع للدم إلى غير ذلك، فإذا كان أهل البلد الواحد لا يستطيعون أن يولوا عليهم واحدا إلا بمثل هذه الانتخابات المزيفة فكيف بالمسلمين عموما. يقول الشيخ هذا لا يمكن. وقال الصنعاني في سبل السلام رحمه الله يقول معلقا على حديث من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة، قوله عن الطاعة أي طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه، وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار، أي قطر من الأقطار، إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية، فليستقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم، إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته. وقوله وفارق الجماعة أي خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم، انتهى كلامه رحمه الله. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار على حدائق الأزهار وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك، ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في القطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته، إلى آخر كلامه رحمه الله، وهو كلام نفيس ولكنه طويل لا أثقل عليكم بذكره. إلى آخر ما قال في كلامه يقول ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار، ومن أنكر ذلك يقول ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها، يعني جاهل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. إلى آخر كلام، كلام في هذا كثير الذي يدل على أن كل من كان في جهة ينفذ حكمه وله شوكة يلزم قطاعته. وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم، كان في عهدهم هناك عدة خلفاء، ومع ذلك كل واحد منهم يرى وجوب طاعته، وجوب طاعة الخليفة الذي هو في بلده، ولم يقل أحد من الصحابة لا أطيع هذا الخليفة إلا إذا كان خليفة عاما للمسلمين، وهم أعلم بشرع الله سبحانه وتعالى منا، وأعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمهم أن الإمامة مقصودة في الشرع ولها فوائد عظيمة، فلا تقوم مصالح الدين والدنيا ولا تنتظم إلا في ظل وجود إمامة لها المكانة والهيبة والاحترام، وهذا أمر ضروري لمصالح الناس. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يصلح الناس إلا أمير، لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر. قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا البر، فكيف بالفاجر؟ قال: إن الفاجر يؤمن يؤمن إن الفاجر يؤمن الله به عز وجل السبل، ويجاهد به العدو، ويجيء به الفيل، وتقام به الحدود، ويحج به البيت، ويعبد الله فيه المسلم آمنا، ويعبد الله به المسلم آمنا حتى يأتيه أجله. ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ومعلوم ما يحصل من ولاة أمر المسلمين من الخير والهدى والمنفعة العظيمة من إقامة الحدود ونصر الحق ونصر المظلوم وحل المشاكل والقصاص والعناية بأسباب الأمن والأخذ على يد السفيه والظالم إلى غير ذلك من المصالح العظيمة، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال عبد الله بن مبارك رحمه الله: إن الجماعة حبل الله، فاعتصموا منه بعروته الوثقى، لمن دانا كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا، لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. وفي وصية عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: يا بني يحفظ، يا بني احفظ علي ما أوصيك به، إمام عدل خير من مطر وابل، وإمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. وهذا والله ما لمسناه ولمسه الناس في كثير من الدول التي كانوا يشكون فيها من ظلم حكامهم ومن طغيانهم ومن جبروتهم، فجاء إليهم دعاة الخوارج، دعاة الثورات والمظاهرات، دعاة الاعتصامات، جاءوا إليهم وحسنوا لهم الخروج، وحببوهم بالخروج، ومنوهم بالأمان الكاذبة، فركب الموجة من ركب، وقام هؤلاء المساكين يظنون أن هذا خير، وقامت المظاهرات وسموه بماذا؟ قالوا: هذا الربيع العربي. والحقيقة هو ماذا؟ هو خريف، كما يقول الشيخ صالح الفوزان، هو ربيع يقول للكفار، أما المسلم فليس بربيع. سموه الربيع العربي، فاغتر الجهال المساكين وقاموا في المظاهرات. اليوم يتمنون مثل هذا الحاكم وأشد منه 10 مرات، لأن وجود حاكم ظالم فاسق خير من أن لا يكون هناك حاكم أصلا. فلهذا رأينا كيف حصل الفساد بعد ما حصل الخروج على حكام ظلمة وحكام فجرة، لكنهم مع ذلك لما خرج عليهم وجاءت هذه المظاهرات ساء الحال، وتفاقم الشر، وانتهكت الأعراض، وسفكت الدماء، سلبت الأموال، وضاع أمر الدين والدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في السياسة الشرعية: ويجب أن يعرف ويجب أن يعرف أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، لأن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من أمير حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة من سفر فليؤمروا أحدهم. رواه أبو داود وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. فأوجب على تأمير الواحد في الجمع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع. ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجب الله من الجهاد والعدل وإقامة الحج والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة. ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض، ويقال: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان، والتجربة تبين ذلك. ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. رواه مسلم. وقال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، يعني لا يحمل معها الغل: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه أهل السنة. وفي الصحيح عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثا. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إلى أن قال رحمه الله: فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله أفضل القربات. وقال الحسن البصري رحمه الله في الولاة: والله لما يصلح بهم أكثر مما يفسد. الحسن كان منه في عهده الوالي، كان الحجاج بن يوسف الثقفي، وهو يقول فيهم: والله لما يصلح بهم أكثر مما يفسد، مع ما عندهم من الفساد، إلا أن ما يصلح الله بهم أكثر مما يفسد. إذا وصل الأذان أخبرنا. نأتي الآن لموضوع وهو حقوق الرعية على الراعي وحقوق الراعي على الرعية. كثير من الناس يقول: أنتم لماذا فقط تذكرون حقوق الراعي على الرعية ولا تذكرون حقوق الرعية على الراعي؟ والجواب أن أهل العلم ذكروا هذا وذكروا هذا، ولكنهم يعني يذكرون ويركزون على حقوق الراعي لأنهم يخاطبون الرعية. فأنا لما آتي أخاطب الرعية أذكر لهم حقوق التي عليهم، لأنهم ليس في أيديهم شيء، ليس في أيديهم شيء، ومع ذلك هي مدونة في كتب أهل العلم ومعروفة. ومن أهمها كما قال أهل العلم: حماية بيضة الإسلام، وذلك بجهاد المشركين وردع المحاربين والباغين وتدبير الجنود والجيوش إلى آخره، وحفظ الدين على أصوله، وإقامة شعائر الإسلام، وتعيين القضاء، وإقامة الحدود، وجباية الزكاة، والنظر في الأوقاف، والعدل إلى آخره، التي ذكرها أهل العلم وهي معروفة. وهذه الحقوق إن وفق الله عز وجل هذا الخليفة وهذا الأمير فقام بهذه الحقوق فالحمد لله، وهذا يعتبر في خير المنازل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: منهم إمام عادل، إمام عادل. فالإمام العادل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن، يعني الذين يعدلون في أنفسهم وفي أموالهم وأهليهم وفيما ولوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا سؤال، وهو لو أن هذا الخليفة أو هذا الأمير لم يقم بما أوجب الله عز وجل عليه من يعني القيام بمصالح المسلمين، فرط أو ظلم أو بغى أو كان ليس عدلا في نفسه بأن كان فاسقا عربيدا أو غير ذلك من الأمور، فهل يعني في هذه الحالة هل تبقى الحقوق التي على الرعية، أم أنه إما أن يقوم بالحقوق فنؤدي إليه حقوقه، أو إذا لم يقم بالحقوق التي عليه فلا نؤدي هذه الحقوق؟ الجواب أنه إذا أدى الحقوق فالحمد لله، وأما إذا لم يؤدي الحقوق فإن حقه عليك أي على الرعية لا يسقط بذلك. مثل الوالد، لو أن الوالد لم يقم بما أوجب الله عليه تجاه ولده هل يسقط حق، هل يسقط عن الولد حق الأبوة؟ حتى لو كان أبوه أساء إليه لا يجوز له أن يسيء إلى أبيه، فحق حق الأبوة تبقى ولا يسقط يعني ترك يعني الوالد للواجب عليه بحق هذا الولد. وكذلك الأدلة تدل على هذا، الأدلة الصريحة، ونحن عندما نقول هذا نقوله بالأدلة وليس بالتشهي. بعض أهل الأهواء والبدع يقولون إن العلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة عقد، إذا وفى بالحقوق التي عليه وجب على الرعية أن يفر وإلا فلا، وهذا مصادم للنصوص ومصادم لإجماع أهل العلم كما سيتبين لنا ذلك. فإنه ولو كان هؤلاء يعني الحكام أو الخلفاء لديهم تقصير أو حصل منهم ظلم، فإنه يجب طاعتهم حتى في حال جورهم وظلمهم وبغيهم وفسادهم، وهذا مقرر في عقائد أهل السنة والجماعة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، يعني وإن ظلموا، يعني لم يقوموا بالحقوق التي عليهم، ولا ندعو عليه ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال ابن أبي العز شارح الطحاوية معلقا على كلام الطحاوي وشارحا له: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل بالصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد بالاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، إلى آخر كلامه. والأدلة على ما ذهب إليه السلف من وجوب الطاعة للسلطان وإن كان فاسقا أو جائرا غير قائم بما يجب عليه تجاه الرعية كثيرة جدا، فمن ذلك ما رواه عبادة بن الصامت عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا، يعني حديث عبادة رواه عنه جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. والحديث في الصحيحين. وحديث أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ فقال: فوّوا ببيعة الأول. فالأول قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوّوا ببيعة الأول. فالأول أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وهذا أيضا في الصحيحين. وأخرج أيضا وأخرج البخاري ومسلم أيضا من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أثرة. الأثرة يعني استئثار بالأموال، حيث أن هؤلاء الولاة استأثرون بالأموال ويأخذونها دون الناس. ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ طاعتهم وألا ننازعهم، لأن هذا لله مو لهم. تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. اليوم ماذا يقولون؟ يقول دعاة التوراة والمظاهرات والخروج، يقول: لا، لازم تنزل الميدان تطالب بحقك وترفع الشعارات والمظاهرات، مصادمة للنصوص، مصادمة صريحة لنصوص. ولهذا لم يحصل لهم ما أرادوا، بل حصل عكس ما أرادوا، نسأل الله العفو والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اصبروا، وقال: سألوا الله الذي لكم، وقال: أعطوهم حقهم، حتى ولو لم يعطوكم حقوقهم، أعطوهم حقهم من الطاعة وعدم المنازعة. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من أنفسنا ومن عندنا نقوله، وإنما هي شريعة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أخرج البخاري ومسلم أيضا من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. شبر، تخرج من السلطان تموت ميتة جاهلية، نسأل الله العفو. كيف تخرج شبر؟ يعني ولو تنازعوا بالكلام، تجلس في المجالس تقول: أخذوا فلوسنا، أخذوا أموالنا، ضيعوا الحقوق، عطلوا الأمر المعروف، تنقذهم وتطعن فيه في المجالس، هذا خروج، هذا نوع من الخروج على ولاة الأمر، كما سيأتينا إن شاء الله إن سمح الوقت. وهكذا أخرج البخاري ومسلم من حديث أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلان، يعني تكلفني بعمل وبشيء أقوم به. قال عليه الصلاة والسلام: ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا. حتى متى؟ حتى تلقوني على الحوض. يخرج بعض هؤلاء الدعاة الثوريين في القنوات ويقول: صبرنا وصبرنا وصبرنا، ونفذ الصبر، خلاص أرسلنا وتكلمنا ونصحنا، ما استجابوا لنا. طيب ماذا ستفعل؟ يعني خروج ومظاهرة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال مرة ومرتين وبعدين ادعى الناس للمظاهرة، لا، قال عليه الصلاة والسلام: فاصبروا حتى فين؟ حتى تلقوني على الحوض. ما قال حتى مرة ولا مرتين ولا ثلاث، حتى تلقوني على الحوض. إذا أردت أن تشرب من ذلك الحوض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يذاد عن حوضه رجال يعرفهم ويقول إنهم من أمتي، عليهم علامة الأمة الوضوء، فيقول عليه الصلاة والسلام: إنهم من أمتي. إلى أين؟ فيقول هؤلاء الملائكة: فيقولون: إلى النار والله، يعني سيذهبون بهم إلى النار. فيقول: أمتي أمتي، فيقولون: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال أهل العلم: إن الصبر على ظلم الولاة وعدم منازعته والتمسك بالسنة من أسباب الشرب من هذا الحوض، كما أن منازعة الولاة والخروج عليهم بالقول أو بالفعل أو بالمظاهرات من أسباب الحرمان من الشرب من هذا الحوض، نسأل الله العفو والعافية. وأخرج أيضا البخاري ومسلم أحاديث كثيرة جدا في هذا، اكتفيت ببعضها. ومن الأحاديث أيضا ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان، وهذا يعني متفق على صحته، ولكن أنا ذكرت رواية مسلم. قال: قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل من وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل من وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف يعني كيف يكون؟ قال عليه الصلاة والسلام: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي. شوف، أئمة يعني حكام وخلفاء، لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله؟ طال المنهج النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحصل الفتن ويحصل الاستئثار، أعطانا المنهج، لم يتركنا عليه الصلاة والسلام هكذا. قال: ماذا تأمرني يا رسول الله؟ أو كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذا كلامي، يقولون: أنتم علماء سلاطين، أنتم جامية، أنتم مباحث. يا إخوان، هذا ليس كلامنا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أو في صحيح مسلم أو في البخاري، اللذان هما أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. وفي رواية الصحيحين قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له أنه ستحدث فتن وافتراق وخلاف، قال: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني هذا الزمان؟ اسمع للنصيحة. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمام. هذا الحل في الفتن، عندك أمير موجود تطيعه، تلزم جماعة ولا تخرج عليه. ثم قال حذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، أصبحوا خلاص أحزاب متفرقة. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الحل أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لزوم جماعة المسلمين، ولزوم هذا الأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، لأن هذا ظلم إيش؟ على فرد. لكن لو كل واحد ضرب ظهره وأخذ ماله ثار، ماذا سيحصل؟ سيحصل شر كبير على الناس جميعا، لكن واحد سيجعل الله له فرج، وإن صبر وهو مأجور وسيجعل الله فرجا ومخرجا. لكن إذا ثار ونازع حصلت فتن عظيمة لا قبل للناس بها، كما نرى في الواقع قديما وحديثا. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله. اسمع، هذا الحديث مهم جدا، يعني كأنه في واقعنا اليوم. قال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقه ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ قال لهم: ثوروا، اخرجوا في المظاهرات، طالبوا بحقوقكم. قال عليه الصلاة والسلام: فأعرض عنه، يعني سألوا أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية فأعرض عنه، وفي الثالثة جذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. الذي حملتم ماذا؟ السمع والطاعة. وهم إن أتوا بالحق الذي عليهم فهم أجرون، إذا لم يأتوا بالحق الذي عليهم فالله سائلهم. ولا يمكن أنك تأخذ حقك بالقوة والسلاح، لأنه يترتب على ذلك مفاسد أعظم ومفاسد وشر كبير وشر عظيم مستطير، كما هو الواقع قديما وحديثا. قوله إنما عليه ما حملوا وعليكم ما حملتم، قال الإمام النووي رحمه الله معلقا على ذلك تعليل لقوله اسمعوا وأطيعوا، أي هم يجب عليهم ما كلفوا به من إقامة العدل وإعطاء حق الرعية، فإن لم يفعلوا فعليهم الوزر والوبال، وأما أنتم فعليكم ما كلفتم به من السمع والطاعة وأداء الحقوق، فإن قمتم بما عليكم يكافئكم الله سبحانه وتعالى بحسن وثوبة. وفيه أيضا إلى آخر أذنه.